وبرا بوالديه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن من إن كنت تقيا. Whoa!

فناداها من تحتها ألا تحزني فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فقولي يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان على محمد وآل محمد.